احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم كل الطاعات، وأعاد هذه الأيام المباركة على المسلمين في مشرق الأرض ومغربها بالخير والبركات، إن ربي على ما يشاء قدير. وبعد، عشنا في الحلقة السابقة مع كريم الله موسى، ورأينا كيف أن كريم الله لما ذهب إلى هذا العبد الصالح الذي يشاع بين كثير من الناس أنه شعيب، وبالتحقيق العلمي والتحقيب التاريخي لم نجد انه شعيب، ومكث عند الرجل 10 سنوات، وكان هذا من اغلى المهور على مر التاريخ. اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. فلما قضى موسى الاجل، يعني حن الى بلده والى موطنه والى المكان الذي ربي فيه، حن الى امه والى اخيه والى اخته والى اسرته وعشيرته. فاستاذن من الرجل الصالح، والقران دائما ياتي لنا بحقائق الامور، اما القصص الذي يكتبه البشر ففيه من يعني الاطناب والزيادات يعني. وعندما أراد موسى أن يذهب إلى بلده مصر أو أن يعود قافلا، فدخل إلى هذا الرجل الصالح حماه والد زوجته وفرك يديه هكذا ونظر أبدا. كل هذا الكلام يعني القرآن سبحان الله العظيم. فلما قضى موسى الأجل، يعني الذي وعده أو يعني اشترط كعقد بينه وبين الرجل، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قضى موسى كما ورد في الكتب أبر الأجلين وأطولهما، وأخذ زوجه يعني وتوجه صوب الغرب إلى مصر. هناك مدين في الشرق، ومصر بهذا الوضع تكون جغرافيا إلى الغرب، ودخل في صحراء سيناء، وكانت زوجه في حالة حمل. وبعد ما سار تاه في الطريق، صحراء سيناء واسعة ومسالكها ليست سهلة، فتاه في الطريق. وبعدين كانت الليلة شديدة البرد، حتى تقول كتب التفسير فقدح زنده فصلد، يعني جه يوقد، كان دايما يحك حجرا بحجر او شيء فيوقد نار، ويعني يعمله في الحطب او في العشب الذي جمعه لكي يستدفئ به، لان دائما صحراء سيناء بالذات الذي يعرفها في الشتاء شديد البرد، تصل درجه حراره يعني الى درجات منخفضه جدا. فالمهم، فلما اراد ان يوقد فلم يجد ما يوقده، فانس من جانب الطور نارا. نفهم ان موسى اقترب من جبل الطور، وبعدين وجد عند جبل الطور نار، فانس اي ظهر له. فالانس من الظهور، عكسها الجن من الاستتار. ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا ابراهيم، فلما جن عليه الليل راى قمرا او راى كوكبا، فلما جن عليه الليل راى كوكبا، يعني لما ستره الليل. ويقول يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنه، جنه يعني ايه؟ وقايه وحمايه، كاننا مع ايه يعني درقة هكذا من حديد اتحمل فيها في المعركة الضربات، ضربات السيوف او الى اخره، او التي نسميها الان الدروع الواقية من كذا وكذا. هذا هو كلمة جن، الصوم جنة، ونقول جنينة سبحان الله، يعني او تقال على تنطق على الحديقة لانها تجن ما داخلها سبحان الله. والمجنون هو الذي يعني ستر او بعد او ابتعد عن رحمة الله، غاب عقله فابتعد عن رحمة الله. ليس هذا هو المجنون، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذه الكلمة، يقول لا تقولوا مجنون قولوا مصاب. يعني زي ما صار واحد ما اصيب في عينه، اصيب في اذنه، اصيب في في في في رجله، اصيب في يده، فهذا اصيب في عقده، يعني هذه يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب، سبحان الله. اما المجنون هو الذي سبحان الله العظيم يعني هو بعيد او حجب نفسه عن رحمة الله سبحانه وتعالى. آنس من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كثوا. نعود هنا إلى سورة طه التي بدأناها في الحلقة السابقة، ولكن ذهبنا بعد ذلك إلى بعض من سور القرآن في القصص وغيرها لنرى قضية يعني تربية كريم الله موسى في قصر فرعون. المهم نعود إلى سورة طه. هل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ يعني هنا الرسالة تتحدث، يعني سبحان الله سورة طه لما تتحدث عن الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني تكلمت عن نزول القرآن، فتأتي على قصة سيدنا موسى تتحدث عن بداية الرسالة أيضا لسيدنا موسى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا. فقضية اختيار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية سورة طه تماثل تماما اختيار سيدنا موسى ليكون كريم الله ورسول الله ونبي الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ايضا في سورة طه. اما في القصص تبدأ القصة بقضية فرعون وهامان، فتبدأ بقصة ولادة موسى، تبدأ بقصة ولادة موسى. المهم تعال الى سورة طه. وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا، رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي ظهرت لي نار أمامي، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. كلمة لعلي هذه أدب الكريم عليه وعلى بداية، نرى أدب الكريم في هذه في كل الأنبياء عندهم من الأدب العالي مع رب العباد ومع البشر أيضا سبحان الله. يعني أدب الخليل كان مع أبيه أولا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي يا أبتي. يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يقول سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم قال ربنا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، سبحان الله. اذا قضية الادب في النبوة، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت ما قال والذي اذا امرضني فهو يشفين، سبحان الله العظيم. فانظر الى الى الى الى الادب العالي لهؤلاء الصفوة من هؤلاء النخبة من عباد الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول سيدنا موسى لزوجته امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبل. لا يريد أن يعد وعدا ليس في يده، وهذه كلمة لنا جميعا. نحن نقول للولد سوف آتي لك بكذا وآتي لك بكذا، تأتي المقادير لتقف حائلا بين تحقيق ما قلته للولد وبين الواقع المر. فالولد ينظر إلى صورة أب يعد ولا يفي، فكيف تكون صورتنا؟ هكذا أيضا مع الزوجات. وأنا أنصح الزوجات في البيوت كلما رأت زوجها أنا أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، سبحان الله العظيم. نحن يعني نريد الأول أن نقدم بين يدي الطلبات شيء من المودة، شيء من الرحمة، شيء من الحنو، شيء من يعني سبحان الله من هذا القبيل، وبعدين نطلب طلبات. يعني مش على طول مطالب مطالب مطالب. احنا يعني في مؤسسة المطالب هذه مؤسسة قد تكون متعبة أحيانا سبحان الله العظيم. فأيضا لا يطلب الزوج من زوجته أمور يعني معقدة وأمور صعبة ويقول لا لا تذهبي لزيارة أبيك، لا أريدك أن تمكثي مع أمك، لا تتكلمي معها في الهاتف، لا اقطعي علاقتك بأختك. كلام يعني نريد أن نكون منطقيين وأن تكون مؤسسة الأسرة فيها مودة وفيها أدب عالي. يقول سيدنا موسى لزوجته أو يعني كما يجوز يعني نقول زوجه أيضا لأن المرأة في القرآن في اللغة العربية أيضا زوج. يقول امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها، يعني لا يحقق، لم يقل لها سوف آتيكم منها بقبس، لا قال لعلي، ربما أذهب إلى هناك أجد أن الذي أوقد النار هذه لا يريد أن يعطينا منها، أو أنها لا تحمل أو لا تنتقل أو لا أستطيع، او لسبب ما او يعني باي فيعلق الامر على امكانيه حدوثه وامكانيه عدم حدوثه. لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. ادب ادب عالي من سيدنا موسى حتى يبحث عن هدى المكان وهدى الهدايه سواء من الهدايه سبحان الله. المهم يتحرك كريم الله موسى الى او صوب النار، يجد شيء اغرب من الخيال لم يكن يتوقعه. وجد النار تمشي، لا حول ولا قوه الا بالله، ويتحرك يقترب تتحرك الى ان دخلت في شجره، فاذا بالشجره كلها تضيء وتضيء من حولها، تضيء في نفسها وتضيء ما حولها. واذا بالكليم ينادى نداء عجيبا. انظروا الى الايات من اولها، اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. فلما اتاها، لما اتى الايه النار، فلما اتاها نودي يا موسى، نودية فعل كده يعني سبحان الله، لا لا يعني اذا بموسى ينادى سبحان الله، نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. هذا امر، الامر المذهل الاخر، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذه بداية خطوة جديدة رهيبة مضيئة خطيرة. يقول علماؤنا الكبار علماء القلوب العلماء الربانيين، كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. يعني ضع في ذهنك الأمر المستحيل حدوثه أن يحدث أكثر من الأمر الذي رتبت له وتحققت وتيقنت أنه سوف يحدث. كن لما لا ترجو، الشيء البعيد جدا عن التطبيق سبحان الله أو عن التحقيق أو عن التحقق، كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو. فإن كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. تاني مرة أخرى اكتبها، اكتب ايها المشاهد والمشاهده ابنائي وبناتي، اكتب هذه الكلمات التي يعني توقظ في الانسان حس العقيده وحس اليقين وحس التوكل على رب العباد وحس ان الله سوف ياتي لك بالخير دائما. قل كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو. فان كريم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله. ما كان يخطر بباله ابدا سبحان الله، لم يكن يخطر بباله القضية. ولذلك يعني سبحان الله العظيم، يعني الإخوة يوسف لما ذهبوا إلى إلى إلى إلى إلى إلى مصر، وأيها العزيز مسنا وأهل الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. المهم ما كان يخطر بالهم أبدا أن الجالس هذا هو أخوه الذي ألقوه في غابة الجب واستراحوا منه من وشة نظرهم سبحان الله. وما كان يخطر باله ابدا انه لما يحجز اخاه بجنبه، فما كان يخطر باله ان هذا هو يوسف سبحان الله. فاذا العبد يكون لما لا يرجو طالما ان ينزل الامر بالله ان شاء الله يتحقق كل خير. ولكن اطرق باب الله بيقين، واطرق باب الله بصدق توكل، وثق ان الله سبحانه ليس له باب ولا على بابه بواب، إنما المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. هذا من كرم الله سبحانه. أنا تروني في الحلقتين هذه، الحلقة هذه والحلقة السابقة، يعني أبطئ في كلامي، وهذا مطلب كثير من الإخوة المشاهدين وبناتنا وأخواتنا من المشاهدات، أن يعني يكون يعني أداء الكلام ليس سريعا حتى نستطيع أن يعني يقول الجميع أننا نريد أن نستوعب ما تقول. أنا هكذا أبطئ في كلامي يعني خشية أن يقال كيف او لماذا غيرنا الطريقه في الحوار معكم أو في الحديث معكم، وهذا شرف كبير لي أن أحدثكم وأنتم جالسون أمام الشاشة الآن بفضل الله سبحانه. جمعنا الله وإياكم كما جمعنا الآن في مثل هذه المجالس في ضد عرشه يوم لا ظل إلا ظله. المهم، الله سبحانه وتعالى يفاجأ سيدنا موسى أن أنه ينادى، وأن هذا النداء علوي، وأنه من الله سبحانه. يعني نودي سبحان الله يا موسى إني أنا الله رب العالمين في سورة أخرى سبحان الله، وأن ألقى عصاك. أما هنا في سورة طه يقول لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، لأنه لا يليق في هذا الوادي المقدس أن يعني أنت كما يقال يعني أو يقول العلماء، الإنسان لما ربنا يكرمه ويدخل إلى فناء الكعبة أو إلى إلى إلى, إلى الكعبة نفسها يجب أن يخلع عليه، يعني لأن هذا مكان سبحان الله إلى ذلك سبحان الله. فأنت بالوادي المقدس طوى، هذا اسم الوادي كما يقول البعض، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. بدأت الرسالة، بدأ اختيار الكريم، علم الكريم أنه صار رسولا كريما سبحان الله، وأنه صار مبعوثا إلهيا. لكن لمن؟ لم يعرف موسى إلى الآن إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ما هو الذي سوف يوحى الآن؟ سوف نرى ما نوعية هذا الوحي، لمن سوف يذهب الكريم، كيف يظهر أدب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا مدار حديثنا بعد الفاصل، كونوا معي إن شاء الله وسوف نتواصل لنتحدث عن أدب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع أدب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورأينا كيف أنه نودي هذا النداء العظيم، والله يخبره سبحانه وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذا كان الله قد قال لكليمه وأنا اخترتك، فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المختار. وإذا قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى. وإذا قال لكليم الله موسى ولتصنع على عيني فلقد قيل لحبيبه صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. المهم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قضية التوحيد. وأقم الصلاة لذكري، هذه قضية الإيه؟ العبادات، جانب العبادات، الجانب التوحيد، جانب العبادة سبحان الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية، هذا توكيد، إن جملة مفيدة، إن الساعة آتية، هذه جملة مبتدأ وخبر، إن الساعة آتية، وبعدين إن الساعة آتية أكاد أخفيها، حتى يقول بعض المفسرين أكاد أخفيها حتى يعني أكاد أخفيها أن أقول إنها متى تأتي أو كيف، سبحان الله، لا يخبر عنها ولا أحد يعلم متى الساعة سبحان الله. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها سبحان الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. يقول علماء القراءات فيما هذه هاء السكتة، فيما أنت من ذكرها، أنت يا محمد علامة من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويشبك بين سبابته ووسطاه ليقرن سبحان الله. لماذا؟ لأن بعض الناس يقولون يعني من 1500 عام ما قامت الساعة بعد، نقول له إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فمنذ أن بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قول الله اقرأ بأيام الله، ما زال يعني نحن في الدنيا لنا يوم ونصف يوم، ما أكملنا يومين بعد، يعني لم نكمل في الدنيا منذ اقرأ إلى الآن يومان بأيام الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، إن يوما عند ربك ألف سنة، فيعني سبحان الله يعني نمكث في الدنيا ثلاثة يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، أسبوع، شهر بأيام الله، هذه في علم الله سبحانه وتعالى. يعني فقد جاء أشراطها، يعني ظهرت علامة الساعة في سورة محمد، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. المهم إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ولذلك كل دين يدعو إلى عبادة الله وحدا بعد أن يوحدوه يعبدوه بالمناسك التي أمر الله أن نؤديها، ثم يذكرهم باليوم الآخر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك. ثم تأتي المعجزة، الله سبحانه وتعالى جهز موسى قبل هذه الآيات ثلاث تجهيزات. يعني فيه حصل لسيدنا موسى أمورا ثلاثة كبيرة، هي عبارة عن مدار التجهيز الإلهي لكريمه ونبيه ورسوله لكي يقوم بالمهمة الصعبة. أولا، أول شيء أن يوجد له البيئة التي فيها الإيمان الصادق وهي أمه، ثم يوجد له المحبة في قلب آسيا ويتربى هناك في قصر فرعون حتى يعلم كيف يتصرف القوم، ثم بعد ذلك يتربى هناك في مدين على رعي الأغنام 10 سنوات ليكتمل نضج الكريم ويكتمل عمره 40 سنة، ثم بعد ذلك يسأله رب العباد سبحانه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سيدنا موسى كان من باب أولى أن يقول هذه عصا، لكن العجيب أن سيدنا موسى أسهب وأطنب وأفاض في الإجابة. ويقول علماء اللغة إن الإطناب يحب في أو يستحسن يعني في مواقف الأحبة. يعني لما تكون أنت تحب إنسان تقف عايز تطيل الدردشة، كيف حالك يا فلان، كيف أهلك، كيف ابنك، وولدك اللي كان في جامعة كذا، وبنتك مش عارف إيه، وأنت نفسك ما شاء الله وتركت ليه العمل. لكن لو أنت تبغض إنسانا وإذا لقيته في الشارع سلام عليك وعليكم السلام، فممكن لا والله مش فاضي، ليه؟ لأنه لا تريد أن تقف معه. ولله المثل الأعلى، يقول ربنا لكريمه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان سيدنا موسى يقول هذه عصا، يعني السؤال محدد واضح، وما الذي تمسكه بيمينك؟ الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير يريد، وسبحانه وتعالى يعني يعلم كل شيء، يسأل كريم الله ليظهر الكريم معلوماته عن العصا، كل المعلومات. يعني لو سألتني أنت ما في يدك يا شيخ، أو القلم ماذا تصنع به؟ أكتب به سبحانه، لأن أنا أدرك ماذا يصنع القلم. ولله المثل الأعلى، يسأل رب العباد كريمه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم اكتشف الكريم أن سبحان الله العظيم هو بين يدي رب العزة عز وجل، وفي هذا المكان العجيب في الوادي المقدس، وأنه من الواجب ألا يطنب ولا يزيد شرحا، فأوجز القضية وقال: ولي فيها مآرب أخرى. هذا محمل. المحمل الآخر أن سيدنا موسى يريد أن يطيل الوقفة، يعني سبحان الله زي اللي يحب الخشوع في الصلاة، يقف ويقرأ جزء من البقرة وجزئين، وربما ينهي البقرة. وسبحان الله، يعني لو تعرف يا ابن آدم من تناجي في صلاتك من فتلت منها، يعني ما خلصتها، تفضل واقف بين يدي الله كده يعني سبحان الله تطيل في الصلاة. وسبحان الله، انت لما ولله المثل الاعلى، لما تلتقي ابنك الغائب عنك من مدة وجاي من بعد بعثة معينة او رحلة معينة، وكيف حالك يا ابني، وكيف كان الجو هناك، وسبحان الله كنتوا كيف عايشين، كيف كنت تروح العمل والدورة اللي خدتها التدريبية دي، كنت سبحان، وهكذا، لانك محب له فانت تطنب في القضية. او سبحان الله، كما يقول العلماء، ان ذكاء الكريم والذكاء والفطنة دي شروط من شروط النبوة والرسالة في كل الأنبياء طبعا سبحان الله. فيقول سيدنا موسى: ولي فيها مآرب أخرى، ليسأل عنها مرة أخرى: وما هي هذه المآرب؟ فالله عز وجل لما استخرج موسى، سيدنا موسى، كل مقومات العصا وكل المهمات التي يراها في العصا، قال: ألقها. أمره بإلقائها فألقاها. سيدنا موسى يعلمنا أدبا، عندما تسأل أو عندما تؤمر قل سمعا وطاعة، لا تقول: أنا أريد أن أفهم القضية، انا اريد ان اعرف لماذا كذا. تقول المرأة انا اعرف، انا اريد ان اعرف حكمة الحجاب، اريد ان اعرف. اولا طبق الامر وسوف يرزقك الله الحكمة، او لا ترزق الحكمة، المهم ترزق طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني سواء فهمت العلة ام لم تفهم العلة خلاص خذها كما هي، لكن لان الامر طالما من الله خلاص سبحان الله. يعني تجد زوجة متأبية على قضية الحجاب، فزوجها يبتدي يبدأ يأمرها، فتبتدي تشير الى شوية عيوب، بس انت لا تصلي، لكن انت سبحان الله تغتاب الناس، ولكن انت تشاهد كذا. لا اله الا الله. هو الرجل يعني انظري الى الامر، هل هو امر من الزوج امر من رب الزوج ورب الزوجة؟ هو الامر من من؟ فالقضية هذا هو الايه، هذا يعني الامر من الله ام من عباد الله؟ الله ان كان من عباد الله ندردش وناخد وندي سبحان الله، ونفاصل ونساوم يعني سبحان الله، ولكن الامر اذا كان من رب العباد عز وجل فما علينا الا ان نقول سمعنا واطعنا. خلاص سمعنا واطعنا، لا نقول كبني اسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، لا نحن نقول سمعنا واطعنا، سمعنا كلاما واطعنا عملا وتطبيقا. فسيدنا موسى اول ما سمع يعني ألقيها يا موسى، فألقاها، مش ففكر ولماذا ألقيها؟ أنا أتوكى عليها وأوش بها على غنم، لماذا ألقيها؟ طب وما البديل لها؟ لا، ماذا صنع الكريم؟ أول ما أمر ألقى، سبحان الله. هؤلاء الذين صنعوا على عين الله، اللهم اصنع أولادنا على عينك وربهم على كتابك وشرع نبيك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ربما من المشاهدين والمشاهدات صالح أو صالح، هم كثر بفضل الله ونحسبهم كذلك ونذكرهم على الله، ربما يستجيب لنا رب العباد سبحانه وتعالى بكرمه وفضله. المهم سبحان الله العظيم، ألقيها يا موسى فألقاها. لما ألقاها تفجرت حياة الكريم كلها مفاجآت سبحان الله. لما ألقاها هي عصا، هو وفيها مهمات واضحة له، وهي تعاصره ربما من 10 سنوات، ولكن اكتشف امر غريب اخر. لما القاها اذا بالعصا تنقلب حية، الله اكبر، مفاجأة غير متوقعة. فالقاها فاذا هي حية تسعى. انظر الى الامر الصعب الاخر سبحان الله. يعني ام من قبل تؤمر ان تلقي ابنها في التابوت فتلقيه في اليم، او اغذفيه في التابوت فاغذفيه في اليم، يلقي دمه بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له. وكلم الله موسى يؤمر بإلقاء العصا، طبعا على كل ألقى العصا، العصا تنقلب حية. طيب انقلبت حية، الأمر الأغرب أو الثقيل على نفسه، قال خذها ولا تخف. سبحان الله العظيم، أمر الله عز وجل هذا أمر شرعي، ولكن الطبع الإنساني يأنف ويرفض ان يمد يده الى الحية. احنا اول ما نشوف حية والعياذ بالله نسأل الله السلامة، يعني نتوقف سبحان الله. ومن الطرائف العجيبة كان سبحان الله لنا يعني باب تخفيف الحلقة كده، قال سيدنا علي يعني ان العلم ثقيل فخففوه بايه، بالحكمة والادب، بشيء كده بشيء من النكات اللطيفة. الشيخ كان لما يذهب الى شيخنا كان يذهب الى شيخه فكان يساله عن امه، كيف حال والدتك؟ يقول له الحمد لله حياه ترزق. ويقول له طب وكيف حال زوجتك؟ فكان يضحك الشيخ ويقول حياه تسعى سبحان الله. وما بين الحياه كان يضحك الشيخ ويقول وما بين الحياتين اعيش، ففي حياه ترزق وفي حياه تسعى، ومسال الله السلامه للجميع ان شاء الله. المهم نعود الى القضيه، ألقيها يا موسى فألقاها. فلما ألقاها الحية تنقلب، العصا تنقلب إلى حية. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فقال علماؤنا آخذين الدرس العجيب من هذه المسألة، أنت بين شرع وطبع، فغلب كما غلب السلف الصالح جانب الشرع، يطبع الله الطبع وفق الشرع. فلما سيدنا موسى أمر بإلقاء العصا، العصا صارت حية، أمر بإمساك الحية، فلما أمسك الحية عادت إلى سيرتها الأولى لتصير عصا. إذا طبق الأمر، فهمت أم لم تفهم؟ لأن الأمر هو الله، لان الامر والله احيانا يقولوا ايه والله ان كثره الوضوء الحمد لله تقي المسلمين سرطان الجلد وان كثره اطاله السجود تقي المسلمين الزهايمر وفقد الذكر. ده كلام جميل، كلام علم جميل، لكن الاهم من هذا كله انني اتوضا لان هذا امر من الله، اصوم لان هذا امر من الله، يعني اسجد واطيل السجود هذا امر من الله، لا انتظر العله سواء اظهرها العلماء ام لم يظهرها، لان ما من امر الا هو في مصلحه الانسان المسلم، وما من نهي الا وهو ايضا في مصلحته. فكم من اناس دمروا حياتهم بان يعني تنكبوا طريق وابتعدوا عن طريق الصلاه ودخلوا في طريق الطالحين والعياذ بالله، فما لجنوا سبحان الله، ما جنى الا حسره. والانسان اذا كان في داخل حدود الله فهو في راحه، اذا اذا اذا اذا بعد او ابتعد او ابعد نفسه عن طريق الهدى والصلاح يعني للاسف الشديد. انا اريد ان اقول ان الانسان دائما يطبق شرع الله حتى وان لم يقبل الطبع. يعني طب ما هو من قبل ام الكريم طبعها ان تخاف على وليدها، لكن الله والشرع يأمرها بايه؟ امرها بان تلقي وليدها في التابوت فتلقيه في اليم. فلما طبقت الشرع كسبت الشرع والطبع، او طبعت الطبع وفق الشرع. وسيدنا موسى لما القى العصا وصارت حيه وامره رب العباد خذها ولا تخف، فاخذها الكريم واعاد الله خوفه امنا او ما اخافه رب العباد. فطبعا في ايه اخرى فولى مدبرا ولم يعقب، يا موسى اقبل ولا تخف. سبحان الله، فلما راها حيه تسعى قال ايه راها كان ايه سبحان الله، فلما راها كانها جان، الجن الدقيق من الحيات، ولا مدبرا سبحان الله، لان ده طبع الاول وهله. فلما امر بان ياخذها ولا يخاف خلاص انه لا لا لا يخاف لدي المرسلون، امسك الثعبان او الحيه فعادت عصا مره اخرى. ثم بعد ذلك قال له واسلك يدك في جيبك، ضع يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يحصل ايه؟ يحصل امرين. الامر الاول كان في ايده شيء من الالم او المرض زال فورا، ثم صارت يده كالشمس المضيئة تضيء وسط الليل زي الشمس بالضبط. سبحان الله، آية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى. الى الان نحن في مضمار التكليف بالرسالة، يعني عندنا مراحل ايه؟ مراحل. وهل اتاك حديث موسى؟ رحلة من مدين الى مصر، تاه في الصحراء، وجد النار، تقرب منها، سمع صوتا، الله يناديه، امره سبحان الله، اتكلفه وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم بعد ذلك اراد ان يمده بالمعجزة، القى عصاك وبعدين ضع يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. اية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى، اسمع المفاجأة المذهلة القادمة، اذهب الى فرعون انه طغى. الطغيان هو مجاوزة الحد. ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ياه، يعني للانسان ان يتخيل، هو ترك مصر 10 سنوات تحت عنوان ايه؟ الخوف من من؟ خوف من فرعون. من الذي اصدر امرا منذ 40 سنة او اكثر من 40 سنة ان يذبح كل ولد ذكر من بني اسرائيل؟ انه فرعون. من الذي كان يستعبد الناس سبحان الله ويستذلهم وقال يعني والعياذ بالله انا ربكم الاعلى؟ انه فرعون. الله، الله يقول له اذهب الى فرعون انه طغى. والله عز وجل لم يقل لكريمه انه كفر، لا، قال انه طغى. لماذا؟ لان الكفر علاقة بين العبد وبين ربه، لكن لما يأتي الطغيان يبقى اذا بدأ العبد يطغى على العباد. فلما العبد يطغى على العباد تتدخل السماء. انه طغى. عند هذا او عند تلك المفاجأة اذا بكريم الله يريد ان يعني يدعو رب العباد دعاء خالصا، لان هذه مهمة كبيرة وصعبة وخطيرة ان لم يوفقه ويعينه رب العباد عليها. وقلنا ان الطغيان يعني هو عبارة عن انسان كفر ثم تعدى به الكفر ان يطغى على عباد الله، فهو ما بعد الكفر والعياذ بالله رب العالمين. يعني انسان يقول انا ربكم الاعلى، ما اريكم الا ما ارى سبحان الله العظيم، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يرسل إليه أحد أولي العزم الخمسة وهو سيدنا موسى عليه السلام. اذهب إلى فرعون إنه طغى. القضية كبيرة والمسؤولية خطيرة، فلا بد أن يستمد الإنسان عونا ومددا، ولن يكون العون ولا المدد إلا من ربه ومن خالقه القوي القادر القهار. قال رب اشرح لي صدري، هكذا بهذا الأدب العجيب بهذا الأدب البالغ. يا رب هذا الرجل أو هذا الكفر وهذا الطغيان يضيق صدر المؤمن بطبيعته. يعني الإنسان سبحان الله ده فيه ناس مسلم وربما مصلي وربما لكن ثقيل الظل، ده فيه ناس كده والعياذ بالله. يعني كان أحد الصالحين أرسل له أحد الثقلاء رسالة يقول له أريد أن أزورك في بيتك، فأرسل إليه قال له إذا كنت ثقيلا علي وأنت في بيتك فكيف إن زرتني في بيتي، حتى يقول الشافعي ما حاورت ثقيلا إلا وشعرت أن الأرض تميد من ناحيته. سبحان الله، فالثقلاء يضيق الصدور، فما بالك بأن ليس ثقيلا عليه إنما ثقيل بكفره وثقيل بطغيانه وثقيل بأنه سبحان الله العظيم بعلوه، ولكن علو في ماذا؟ علو في في في في ذهنه هو. انظر الى كلام الله عز وجل، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منه يذبح ابنائه ويستحي نساءه انه كان من المفسدين. انظر الى القران، ان فرعون علا ولكن اين علا؟ في الارض، والارض هذه ايه؟ عليا ام دنيا؟ الارض دنيا بس هو لا يرى، هو مهما يعلو سبحان الله. لكن الإنسان الراقي سبحان الله العظيم والإنسان الذي يرتقي بإيمانه سبحان الله كما قال كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع. أنت تنظر في في في داخل الماء البئر أو البحر أو النهر تجد الهلال والنجم سبحان الله، ولكن هو رفيع في مكان. ولا تكو كدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيعه سبحان الله. يعني النجم عالي لكن نراه في الايه؟ في قعر المحيط، ولكن هو مرتفع لانه متواضع سبحان الله. ولكن الدخان يعلو الى عنان السماء ولكن هو وضيع لا قيمه له، بالعكس ملوث للبيئه ومؤذي للصحه سبحان الله. ففي ناس كده سبحان الله، يعني الكبرياء انما هي صفه من صفات الله، ولا يتكبر عبد على عبد. نسال الله ان يرزقنا التواضع في القول والعمل. قال سيدنا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لأن هذا أمر يحتاج إلى تيسير سبحان الله العظيم. واحلل عقدة من لساني، هذه قمة الأدب. لم يقل واحلل كل العقد التي في لساني، لا يا ربي عقدة من لساني سبحان الله، هذا من باب الأدب. واحلل عقدة من لساني، هذه العقدة الموجودة في لساني احللها يا رب، وهذا أيضا أدب عالي وأدب عجيب. واحلل عقدة من لساني لماذا؟ يفقه قولي، يعني حتى أبين وأوضح، لأن الكلام سبحان الله يعني الـ لما يكون الكلام في ناس أوتيت ملكة البيان، ويقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرا، إن من الشعر لحكمة وإن من البيان إلى سحر. يعني إذن البيان سبحان الله العظيم ضرب بالمثل بسحبان في البيان سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كانت أمنا عائشة تقول يتكلم بملء فيه ولا يخرج الكلام هكذا كما نتحدث نحن سبحان الله العظيم. فالإنسان لما يدعو رب العباد يدعو بهذا الأدب العظيم، فيقول سيدنا موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم دعا دعاء ما دعاه أحد من قبل، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا؟ اشدد به ازري، وفي قراءه اشدد به ازري، انت يا رب شد به ازري، اشدد به ازري واشركه في امري. ده سبحان الله العظيم هذا من اعظم المنن والفضل، عندما سبحان الله العظيم يعني الانسان يعني ده مش لم ياتي لاخيه بوظيفه بهديه بقطعه ارض، لا ده جاء لاخيه بالرساله، وهذا اعظم ما يعطيه انسان لانسان او ما يدعو انسان سبحان الله. انا اعظم الناس عند الانسان من الذي يهديه سواء السبيل. فتخيل انت ان اخا يدعو لأخيه أن يكون رسولا مثله. ولكن نحن عشنا في زمن للأسف بعض الناس يقولوا إيه، يقولوا أصل بصراحة الآن الأخ فخ والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب، لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا عايشين في غابة؟ لا لا، المسلم ليس هذه نظرته للناس، إنما نظرة الناس الأخ هذا. سبحان الله، لما قيل للرجل لقد مات ولدك قال عظم أجري، كبر ثوابه يعني. قد ماتت زوجتك قال جدد فراشي، قال مات أخوك قال قصم ظهري، من أين آتي بأب أو أم ليأتي لك بأخ آخر. أخاك أخاك إما لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاح أو كطائر بغير جناح. إن يعني سبحان الله الأخوة مع الصداقة سبحان الله العظيم هذه أعظم ما تملكه. قالوا الأعراب تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. هذا الكلام يكتب بماء الذهب. اللهم بارك في الإخوة جميعا، والأخوة في الله من أصدق عرى المحبة عند الله وأوثقها عنده سبحانه وتعالى. المهم، رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري أو أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ثم يأتي كرم الله سبحانه، ما رفع عبد يديه إلى الله إلا واستحي رب العباد أن يرده أن يردهما إليه خائبتين. وما دعوت أنت رب العباد وبدأت بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت ما تطلب، ثم ثنيت وأنهيت الدعاء بالصلاة والسلام على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، والصلاتان مقبولتان، صلاة على رسول الله الأولى صلى الله عليه وسلم والأخيرة، فالله أكرم من أن يدعى ما بينهما. ما دعا عبد ربه وقال يا رب يا رب إلا قال الله عز وجل لبيك يا عبدي. ولكن انظر إلى الدعاء بالصدق وباليقين، وادعو أنت موقن بالإجابة، ولا تدعو أنت يعني سبحان الله إلا إذا كنت يعني واثق أن الله عز وجل سوف يستجيب لك ما دعوته به سبحانه وتعالى. عندئذ يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن دعا الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال الله سبحانه وتعالى يعني قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل هذه الدعوات استجيبت، سوف نشرح صدرك ونيسر أمرك ونحلل عقدة من لسانك، وسوف يفقهون قولك، وسوف سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكما سلطانا. سبحان الله، أنت يعني سبحان الله العظيم، سنشد عضدك بأخيه وأنت طلب يعني رد أن يصدقه، سوف يكون لك رد أن يصدقك سبحان الله، وسوف تعيش تسبح رب العباد عز وجل وتذكر الله سبحانه وتعالى كي نسبحك. يعني سبحان الله، يعني هارون أخي أجل به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، اللهم ائتنا سؤلنا يا رب العباد. ثم يقول له، يذكره بأن الله الذي أجاب هذه المرة يجيب باستمرار سبحان الله، وكرمه وعطاؤه لا ينتهي. ولقد مننا عليك مرة أخرى، سبحان الله، ولقد مننا عليك مرة أخرى. احنا أكرمناك يا موسى وأنت صغير، وعندما ألقتك أمك في التابوت وألقتك في اليم، وحفظناك في قصر فرعون، وعشت 30 عاما متواصلة تخدم ولا تخدم، ويعني سبحان الله تستريح، وبعد ذلك فعلت ما فعلت، ثم تاب الله عليك وتوجهت الى مدين ومكثت هناك في مرحلة التدريب العجيبة هذه على مدى 10 سنوات متواصلة، ثم تعود بعد ذلك لتكون رسولا نبيا كريما مختارا شيخ بني اسرائيل احد اولي العزم الخمسة. عندئذ يعني اريد ان اوجز ما قلت، لان سوف ندخل في مرحلة جديدة من الإنسان والقرآن أو القرآن والإنسان، ونحن نتحدث عن قصة الكريم في حلقة قادمة إن شاء الله. ولكن أريد أن أوجز في المدة الباقية ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة العجيبة أو القصة العظيمة التي تتجدد دائما كلما قرأتها أنت. ربما أنت تلوت القرآن عشرات ومئات المرات، وكل مرة تكتشف معنى جديدا، تكتشف شيئا جديدا، وعندما تسمع تفسيرها أيضا ترى ملمحا جديدا وزاوية جديدة تضيء قلبك وتعطيك من اليقين. انظر إلى الأسر التي فيها صدق التوكل على الله. أم تؤمر أن تلقي بابنها في في في صندوق في بحر أو نهر، ثم بعد ذلك الله يعلمها أن الذي سوف يأخذه إنما هو عدو لموسى، بعد أن كان عدوا والعياذ بالله لله رب العالمين يأخذه عدو لي وعدو له. ولكن هناك في جانب المحن هناك المنح. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، وإن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، كل هذه منح ربانية. ثم يقول له قد أوتيت سؤلك يا موسى. ذهب الكريم إلى فرعون لكي يعني سبحان الله العظيم يعني يبلغه رسالة الله سبحانه. طبعا لم يذكر القرآن أن كريم الله موسى عاد إلى أمه وقال لها يا أماه إنني ذاهب إلى فرعون ليبلغه رسالة الله، وكل هذا تم يعلم من سياق القصة. وما قالت الأم له يا بني ألم ترى إلا فرعون هو الذي تهديه، يا ابني من يأكل مع يقف أمام القطار، من يأكل مع الأسد، يا بني يمشي بجوار الحائط، هكذا الذي نعلم أبنائنا السلبية ولا نعلم أبنائنا أن نعينهم على طاعة الله كما نعينهم على برنا أيضا. دروس كثيرة مستفادة لا نستطيع أبدا أن نجزها في ثواني معدودة، ولكن لنا مع الكريم دروس أخرى. ونحن نتكلم عن القرآن والإنسان، والإنسان سبحان الله العظيم ويقرأ كتاب الله، يريد يبقى جنبنا كده، يكون جنبنا دفتر أو ورق ونكتب ال ال ال ال يعني الله يعطيك إلهامات معينة في فهمك لكلام الله عز وجل، فتكتب هذا الأمر وتكتب هذا النهي وتكتب هذا المعلم وتكتب هذه سبحان الله. يعني يقال إن هتلر أيام كان يستعد لبداية الحرب فقال للمعاونين أريد يعني مطلع، أريد كلمات قوية أبدأ بها الخطبة لأثير وأعد الشعب الألماني للحرب. فكان عنده رجل من المستشارين من أصول عربية فقال له الآية الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر، فجعلها هتلر سبحان الله سنة 1939 شعارا لخطبته، وبدأ بها الخطبة وأثرت في الشعب الألماني هذه في تاريخ هتلر سبحان الله. فما علينا إلا أن نعود إلى كتاب ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما لأوامره ونواهيه، ونستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين. لا تنسونا من صالح دعائكم، وبورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونهنئكم بهذه الأيام الطيبة المباركة التي ندعو الله فيها بالخير للعباد وللبلاد. إن ربي على ما شاء قدير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.